هل كثرة الشك في نفسي إني من المنافقين وسوسة من الشيطان الرجيم؟ بص، لو الشك في نفسك ده بيدفعك إن أنت تكون أكثر إحسانا وأكثر إقبالا وأكثر همة و و و و يبقى ده حاجة كويسة جدا ومش وسوسة ولا أي حاجة. إنما لو ده بيهدك وبيهمدك وبيرجعك وبيشككك في رحمة ربنا سبحانه وتعالى يبقى ده شيطان. لذلك عمر بن الخطاب لما كان عنده مشكلة في الموضوع ده ويقولك هو أنا من المنافقين وبتاع، هذا الأمر كان لا يعجزه ولا يبعده عن العمل الصالح، بل كان شديد القوة وعالي الهمة. فالشك في نفسه بالنسبة لي لا، جاء بالخير. إنما لو الواحد الشك في نفسه ويأتي بالشر فلا شك أن هذا من الشيطان.